المسألة الخامسة تهنئة بيوم العيد. طبعا الذي جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منا ومنك، فإذا الإنسان قال ذلك ودعا لأخيه بالقبول والتوفيق والبركة فهذا حسن وجميل، كما جاء عن بعض الصحابة، وقد حسن الحافظ بن حجر بعض هذه الأثار كما في كتابه الفتح.